السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخ صالح؟ حياك الله. بارك الله فيك، حياكم وبياكم. شيخنا، نسأل عن الشروط الواجب توفرها في من يراد أن يأخذ عنه العلم الشرعي. ما في شروط له أمرك. أهم شروط. لا. العلم لا يتلقى إلا عن أهل العلم، ولا وضع العلماء شروط يمين يسار. نعم. ويمكن واحد يأخذ علما عن هذا بسيط ولا يأخذ عنه علم صعب. نعم. طيب، يشترط التزكية؟ إيه، لا يجوز أن تأخذ العلم إلا على من تعلم أنه ثقة في دينه. نعم. يقول عبد الله بن المبارك، نعم، رحمة الله عليه، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يصح أن تأخذ شخصا متساهل في أمر الدين. نعم. يرتكب بعض المكروهات وبعض المحرمات، هذا ما يؤمن. نعم. أن يبيح لك ما لا يحل. الله المستعان. نعم. طيب شيخنا، وصلنا كلام للشيخ الشيخ ربيع حفظه الله، والشيخ محمد بن هادي حفظه الله، والشيخ أحمد بازمول في الغرياني، صادق الغرياني، هل يؤخذ بكلامهم حفظهم الله فيه، وهل هم من أهل العلم المعتبر؟ الغرياني مفتي تونس، مفتي ليبيا. نعم. والله لا أعرف عنه شيء، إلا أني أرى أنه أخطأ في إلزامكم بالصيام. نعم. أيضا قال بوجوب المظاهرات يا شيخ، بفرضيتها، قال أن خروج المظاهرات فرض عين. على كل حال، هذه معناه أنه على مذهب الإخوان المسلمين. نعم، يعني يؤخذ من كلامهم مشايخ هؤلاء ثقة يا شيخ، لأن في بعض الشباب التنافس. لا، دولة أجزم من أن الشيخ ربيع مدخلي، نعم، رجل زكي في دينه. أحسن الله إليك شيخنا. وأما الغرياني كان يؤسفني في رمضان. نعم. أن يفتي الناس بأن يصوموا. نعم. الحين السعودية رآه فيها 4 أشخاص. نعم. ويقولون لي، يقول لي الليبيون أنه راح حوالي 7 شباب من شباب ليبيا. نعم، روح في أكثر من منطقة في ليبيا. ثم هذا يقول لا صوموا. نعم. النبي يقول أفطروا لرؤيته. نعم. فاللي يقول لهم صوموا وقد ثبتت الرؤية يعتبر أمر الناس بمعصية الرسول. اللهم صل وسلم عليه. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. أنا في الأول قلت الواحد، أول ما تكلم في الفتوى قبل موضوع رمضان. نعم. قلت واحد والله لو أني أعرف رقمه تفاصله. نعم. لا أعرف رقمه، حتى أنا لا أعرف رقمه. جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيك. حياك الله. السلام عليكم. Thank you.